إذا جاء الجنة في البتاع نبهني عشان جاب جنة نبهنا عشان نشوف قد يكون المحمول الذي معي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ما زلنا في كتاب الجنايات من كتاب كشاف القناع، وسوف نبدأ من أول فصل. ولا يستوفى القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا، في صفحة 276 من المجلد 13 من كشاف القناع، طبعة وزارة العدل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يستوفى القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا، لأنه يفتقر إلى اجتهاده ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي. فلو خالف الولي وفعل، أي اقتص بغير حضرة السلطان أو نائبه، ووقع الموقع لأنه استوفى حقه وله أي الإمام أو نائبه تعزيره لافتياته على السلطان، وفي عيون المسائل لا يعزره لأنه حق له كالمال. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله: ولا يستوفى القصاص، أي لا يقام القصاص وهو القتل، أو قصاص في الأعضاء، من قطع يد إنسان عمدا تقطع يده عمدا، تقطع يده قصاصا. ولا يستوفى القصاص ولو في النفس، ما معنى ولو في النفس؟ ولو الايه؟ القتل. ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا، أي يأثم ولي الدم أن يقتص من القاتل إلا بإذن السلطان أو نائبه، سواء وكل السلطان رجلا يقتص له أو وكله السلطان هو. وسوف يأتينا الدليل على أنه يجوز للسلطان أن يقول لولي الدم اقتله أنت، سيأتينا الدليل الثابت في صحيح مسلم. قال: ولا يستوفى القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا. لماذا؟ ذكر العلة فقال: لأنه يفتقر إلى اجتهاده، إلى اجتهاد السلطان أو نائبه. السلطان يجتهد فيقول هذا يحتاج إلى قصاص أو لا يحتاج، كيفية القصاص، كل هذا يحتاج إلى اجتهاد السلطان إن كان من أهل الاجتهاد، وإن لم يكن السلطان من أهل الاجتهاد وكل رجلا أو نائبا عنه من أهل الاجتهاد. ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي، الذي قتل ولدك أنت عندك غيظ عليه وتشفي، فبدلا من أن يضربه ضربة واحدة تطير بعنقه، قد يضربه ضربات تؤذيه وتؤلمه تشفيا ثم يقتله، وهذا لا يجوز. ولا يؤمن فيه الحيف، يعني الظلم والجور، مع قصد التشفي. فلو خالف الولي، ولي الدم، فلو خالف الولي وفعل، أي اقتص بغير حضرة السلطان أو نائبه، وقع الموقع. يعني إنسان قتل ولده فقام ولي الدم وذهب فقتله بدون حضرة السلطان، برغم أن السلطان يحكم بما أنزل الله وعادل لا يظلم أحدا، سيحضر أو سيمسك بهذا الجاني ويأتي به ويقيم عليه الحد، لكن ولي الدم لم يصبر فاقتص بغير حضرة السلطان أو نائبه، وقع الموقع. إذا اغتصب غير حضرة السلطان يا أخواني ترتب عليه حكمان. الحكم الأول صار القصاص صحيحا فلا يجوز لأولياء الدم أن يطالبوا به مرة أخرى. والحكم الثاني للإمام أن يعذر ولي الدم الذي أقام الحد بغير إذنه وبغير حضوره أو حضور نائبه، فقال فلو خالف الولي وفعل يقتص بغير حضرة السلطان أو نائبه وقع الموقع، وقع الموقع يعني صار القصاص صحيح، يعني لا يطالب به مرة أخرى لأنه استوفى حقه، لا يجوز أن يطالب مرة أخرى بقتله أو بقطع يد أخرى، كأن يكون مثلا سرق منه فقطع يده بغير إذن السلطان فقد وقع الموقع، فليس من حقه أن يطالب بقطع يد أخرى وقع الموقع لأنه استوفى حقه، وله أي للإمام أو نائبه تعذيره لافتياته على السلطان. تعذير من أقام الحد بغير إذن السلطان، تعذيره بما يراه بالسجن بالضرب، تعذيرا ماليا حسب ما يرى السلطان. وفي عيون المسائل كتاب لا يعذره لأنه حق له كالمال، والصحيح أن عليه التعزير، عليه التعزير. لماذا؟ لأنه أقام الحد بغير إذن السلطان، ولو تركت الرعية يقيم بعضهم الحد على بعض لانتشرت الفوضى. نعم. قال ويستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء لئلا ينكره المقتص، ويجب أن تكون الآلة التي يستوفى بها القصاص ماضية لحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وعلى الإمام تفقدها أي آلة القصاص، لأن منها ما لا يجوز الاستفاء به، فإن كانت الآلة كالة أو مسمومة منعه من الاستفاء بها للخبر إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، رواه مسلم من حديث شداد، ولئلا يعذب المقتول، ولأن المسمومة تفسد البدن وربما منعت غسله. فإن عجل الولي واستوفى بها أي بالآلة الكالة أو المسمومة عذر لفعله ما لا يجوز، وينظر الإمام أو نائبه في الولي إن كان الولي يحسن. قوله ويستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء يعني عند إقامة الحد لئلا ينكره المقتص، قد يأتي المقتص ويقول لم تقم الحد على من قطع يدي أو من قلع عيني، فيقال بل أقيم الحد بشهادة فلان وفلان. ويجب أن تكون الآلة التي يستوفى بها القصاص ماضية، الآلة الماضية يعني الآلة الحادة لحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، رواه مسلم. وعلى الإمام تفقدها، تفقد الآلة، ينظر في السكين أو في السيف الذي سيقام به الحد أولا. لأن منها ما لا يجوز الاستفاء به، يعني قد يأتي بسيف مصدي متعمدا حتى لا يموت من أول مرة ويعذب، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. قال فإن كانت الآلة كالة، الآلة الكالة هي الآلة التي ليست حادة، آلة كالة يعني ليست حادة، لا يجوز أن يقام بها أن يقتص بها. لعدم إذن السلطان. يسأل يقول تعذير ولي الدم، لماذا يعذر ولي الدم؟ لأنه تعدى حدوده. من الذي يأمر بإقامة الحدود؟ السلطان. إذا لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا بإذن السلطان. الآلة الكالة لا يجوز أن يقام بها الحد القصاص، أو مسمومة. أحيانا كان قديما إذا أراد أن يقتل عدوا جاء بالسيف أو بالسكين أو الخنجر وضربه بالمسمار في عدة مناطق حتى تكون فيه تعرجات داخلية وثقوب، ثم يضع هذا الخنجر في السم ليلة كاملة فيتشرب من خلال هذه الثقوب من سمه، ثم يأخذه فيطعم به ذاك الرجل فيسري السم في البدن مع الدم فيموت في الحال ويفسد الجسم، بمعنى أنه إذا مات وتركوه للصباح مثلا، إذا قتلوا في الليل وتركوه في الصباح حتى يغسل ينتفخ وينتن وتظهر له رائحة من كثرة السم الذي تسرب في دمه. فلا يجوز إقامة الحدود بآلة كالة ولا بآلة مسمومة. قال فإن كانت الآلة كالة أو مسمومة منعه من الاستفاء بها، من إقامة الحد بها. للخبر إذا قتلت فأحسن القتلة، رواه مسلم من حديث شداد. ولئلا يعذب المقتول لأنه يتألم بسريان السم في جسده، ولئلا يعذب المقتول ولأن المسمومة تفسد البدن وربما منعت غسله. المصنف يتكلم عن حق من حقوق الإمام وهو ألا يقام الحد إلا بوجود السلطان أو نائب، ثم كعادته يتكلم عن العكس، فإن خالف ولي الدم أو المخالفة من مخالفات ولي الدم أنه أقام الحد بدون سلطان. المخالفة الثانية التي تتكلم عنها فإن أقام الحد بآلة كالة أو مسمومة، ما الذي يحدث؟ قال فإن عجل الولي واستوفى بها أي بالآلة الكالة أو المسمومة عزر لفعله ما لا يجوز. إذا نلخص القضية فنقول لا تجوز إقامة الحدود إلا بحضور السلطان أو نائبه، فإن خالف ولي الدم فأقامها بدون السلطان بدون إذن السلطان عذر، أو خالف فأقامها بآلة كالة أو مسمومة عذر. إذا لو سألتك فقلت لك ولي الدم يعذر في حالتين، ما هما؟ إن أقامها بغير إذن السلطان، الحالة الأولى والحالة الثانية. أحسنت، أقام الحد بآلة كالة أو مسموم. تمام. هنا مسألة، هل يجوز للسلطان أن يأخذ الجاني القاتل ويقول لمن قتل ولده خذ هذا القاتل فتصرف فيه اقتله، خذه فاقتله، هل يجوز مثل هذا؟ إذا كان يحسن القتل ويأمن تشفي. أحسنت. أحسنت يا ياسر. يجوز لقوله تعالى لقوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ولقوله في الحديث الذي سيأتينا خذ هذا فاقتله. لكن هذا الجواز العلماء ضبطوه بضابطين. الضابط الأول أن يحسن ولي الدم الاستيفاء يعني إقامة الحد. الأمر الثاني أن يأمن التشفي، يأمن التشفي اللي ممكن يعذبه قبل أن يقتله، هذا لا يجوز. هذا الذي ذكرته لكم تلخيصا سيذكره المصنف، فقال قال وينظر الإمام أو نائبه في الولي إن كان الولي يحسن الاستيفاء ويقدر عليه بالقوة والمعرفة مكنه منه الإمام وخيره بين المباشرة والتوكيل، لقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ولأنه صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يقود آخر فقال إن هذا قتل أخي فاعترف بقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله، رواه مسلم. وإلا أي وإن لم يحسن الولي الاستيفاء أو لم يقدر عليه أمره بالتوكيل لأنه عاجز عن استيفائه فيوكل فيه من يحسنه لأنه قائم مقامه. لو ادعى الولي أنه يحسن الاستيفاء، يعني قال الولي للحاكم أو للسلطان أنا متمرن على القتل، أن القتل هذا يحتاج إلى خبرة وأستطيع أن أقطع رأسه من مرة واحدة بالسيف، فأعطاه السيف وقال له خذ أقم الحد أمامنا، فأخذه فضربه ضربة وهذه الضربة لم تمته، هذا تعذيب ولا يجوز. وقال أخطأت أعطني السيف أضربه الضربة الثانية، لا يجوز له أن يمكنه مرة أخرى، واضح؟ لا يجوز أن يمكنه مرة أخرى. لماذا؟ لأنه بين أمرين، إما أنه ضربه في غير العنق أو في غير المقتل لكي يعذبه تشفيا، أو أنه لا يحسن أصلا الضرب، وفي كلا الحالتين لا يجوز أن يقومه باستيفاء القصاص. طيب لو قال اعطني السيف ومسك السيف وضربه بعيدا عن العنق جدا، يعني ضربه مثلا في الظهر أو في البطن، وقال أخطأت أنا أخطأت، يعذر. طيب لو ضربه قريبا من العنق وقال أخطأ، يقبل منه مع يمينه، يقبل لأنه فعلا قد يكون أخطأ، جاء ليضرب في العنق فضرب بجوار العنق لأن الموقف موقف شديد. لكن ليس من المعقول أنه يريد أن يضرب العنق فيضرب الظهر أو البطن بعيدا عن العنق، هذا تعمد فيعذر من قبل الإمام. اسمع هذا الكلام، يقول قال فإن ادعى الولي المعرفة فأمكنه الإمام أو نائبه فضرب عنقه فأبانه فقد استوفى القصاص. ما معنى كلمة أبانه؟ أبان الشيء يعني قطعه تماما، فصله، كلمة أبان أي قطع. نعم. فأبانه فقد استوفى القصاص، وإن أصاب غير العنق وأقر بتعمد ذلك عذر لفعله ما لا يجوز. فإن قال الولي أخطأت وكانت الضربة قريبا من العنق كالرأس والمنكب قبل قوله مع يمينه لأنه ممكن، وإن كان الضرب بعيدا عن العنق كالوسط والرجلين لم يقبل قول الولي إنه أخطأ لأنه خلاف الظاهر. ثم إن أراد الولي العودة للاستيفاء لم يمكن لأنه ظهر منه أنه لا يحسن الاستيفاء فيوكل من يحسنه. طيب عندنا مسألة أخرى، سوف يطرحها المصنف، وهي إذا قام الإمام وجاء برجل يحصل القتل وقال أقم الحد على هذا، يعني وكل رجلا يقيم الحد عليه، هذا الذي يحصل القتل قال لا ماشي بس أنا أقتل الرجل بكذا بمبلغ من المال بأجرة، على من تكون الأجرة؟ على الجاني. ليه؟ لأن الجاني تعدى، يبقى الجاني تقطع رقبته ويدفع ثمن من يقطع رقبته. طيب جزاك الله خير، انت احسنت. غيره ان تكون على ولي الدم، لان ولي الدم هو الذي يريد ان يستوفي. على الامام، على الامام البيت مال المسلمين. اذا فيها ثلاثه اقوال. القول الاول على الجاني اجره القاتل الذي يقيم الحد، اجره من اقام الحد على الجاني. القول الثاني على ولي الدم، والقول الثالث على الإمام من بيت مال المسلمين. اكتب، وهو الذي عليه العمل الآن في الدول التي تقيم شرع الله عز وجل، في الدول التي تقيم شرع الله تبارك وتعالى، تأتي بناس قوية قلوبهم يستطيعون أن يقوموا بالقتل جيدا، ويعطيه راتب من مال الدولة من بيت مال المسلمين، يعطيه راتبا من بيت مال المسلمين. أنا رأيت إقامة الحدود مرتين، مرة في قطع اليد أمام المسجد النبوي، ومرة بالقتل، قصاص بالقتل رميا بالرصاص أمام في مدينة تسمى خميس مشيط بجنوب المملكة العربية السعودية. ويؤتى برجل متمرس في هذا، لأن هذا الذي قطع اليد قطعها من مرة واحدة، مد يده هكذا وبالسيف بضربة واحدة فصل اليد عن الذراع، وحمل الرجل في المستشفى، حمل الرجل في الإسعاف إلى المستشفى لكي يسعفون يده. هذه مسألة أخرى، مسألة لصق اليد مرة أخرى تجوز أو لا تجوز، خلاف بين أهل العلم. إذن الأقرب للصواب والذي عليه العمل أن يقوم رجل يقيم الحدود قوي القلب يأخذ راتبا من الدولة. طيب، لو واحد سرق من واحد وأقر السارق بأنه سرق، أو بشهادة اثنين فحكمت المحكمة عليه بقطع اليد، بقطع اليد، فقال للجاني أو للسلطان أنا أقطع يد نفسي، لا تجعل أحدا يقطع يدي، أنا أمامكم الآن سأقطع يد نفسي، وإلا لم أقطعها أقيم أنت الحد علي. يجوز السلطان أن يمكنه من ذلك؟ نعم يجوز للسلطان أن يمكنهم. لا بأس، المقصود هو إقامة الحد. يجوز للسلطان يمد يده للشمال ويقطع، يمد يده اليمين ويقطعها بالشمال، خلاص. طيب، إذا يجوز للسلطان أن يمكن. لكن لو أن رجلا زنى وهو بكر يجلد كم جلدة؟ 100 جلدة. قال للسلطان أنا أجلد نفسي 100 جلدة ولا أحد يجلد، يمكن ولا لا يمكن؟ لا يمكن من استيفاء الحد بنفسه، لأنه سيرأف بنفسه، والهدف من إقامة الحد الإيلام، الإيلام والفضيح الاثنين مع بعض، وليشهد عذابهما طائفة من الإيه؟ من المؤمنين. يعني ما ينفعش واحد يكون شريف وكده وزنى والعياذ بالله، يقوم القاضي يجيبه في غرفة كده ويقول لك وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين، ويقول لك واحد يضربه واثنين شهدوا أو ثلاثة بس كده، وفي غرفة مغلقة ونقيم عليه الحد عشان ابن العمدة ولا ابن الوزير ولا ابن الكذا، نقم على حد حتى لا يراه، لا، لابد أن يكون في مكان عام، ومن يريد أن يشاهد فليشاهد لكي يكون رادعا لغيره عن الوقوع في هذه الجريمة القذرة الشنيعة، جريمة الزنا. إذن في القطع يجوز أن يمكنه، لكن في إقامة حد الزنا لا يجوز أن يمكنه. نعم. قال: وإن احتاج الوكيل إلى أجرة فمن مال الجاني كالحد، ولأنها أجرة الاكتفاء ما عليه من الحق فكانت لازمة له كأجرة الكيال. وذهب بعض أصحابنا أنه يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقصاص، لأن هذا من المصالح العامة، فإن لم يحصل فعلى الجاني لأن الحق عليه. ورد بأن الذي على الجاني التمكين لا الفعل، ولهذا إن باشر الولي الاستيفاء فلا أجرة له على الجاني لأنه استوفى حقه، ويجوز اقتصاص. اكتب: وهذا هو الأقرب للصواب. قال: ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضا الولي ويكون نائبا عنه كالأجنبي، ولو أقام المحدود حد زنا على نفسه أو حد قذف على نفسه أو قطع سرقة على نفسه بإذن سقط قطع السرقة فقط لحصول المقصود، وهو قطع العضو الواجب قطعه، بخلاف حد الزنا والقذف لعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسه، وله ختم نفسه إن قوي عليه وأحسنه نصا لأنه يسير. إذن المصنف رحمه الله رأى أنه يمكن من قطع يده إن استطاع، لكن لا يمكن من إقامة حد الزنا والقذف، لأن المقصود بحد الزنا الإيلام كما ذكرت، وهو لن يؤلم نفسه. لو كان ولي الدم أكثر من واحد، ولي الدم رجل قتل، من ولي دمه؟ أبوه وإخوانه العصبة، أولوه أبوه وزوجته وأبنائه مثلا، لو أخذوا الدية فتوزع على أبيه وإخوانه، أبيه وأبنائه وزوجته. فلو قال أولياء الدم كل واحد يريد أن يقيم الحد، كل واحد قال أنا أضرب ضربة، هل يمكن من ذلك؟ لا يمكن من ذلك، يعني لا يقيم جميعا الحد، إما أن ينتدب بينهم واحدا أو أن يقوم الإمام بتوكيل واحد عنه. نعم. قال: وإن كان الحق في الاستيفاء لجماعة بأن كان الوارث اثنين فأكثر لم يجز أن يتولاه جميعهم لما فيه من تعذيب الجاني وتعدد أفعالهم، وأمروا بتوكيل واحد منهم أو من غيرهم ليستوفي القصاص لهم، فإن تشاحوا وكان كل واحد منهم يحسن الاستيفاء قدم أحدهم بقرعة، لأنه لا مزية لأحدهم كما لو تشاحوا في تزويج موليتهم، لكن لا يجوز لمن خرجت له القرعة الاستيفاء حتى يوكله الباقون لأن الحق لهم، فإن لم يتفقوا على التوكيل منع الاستيفاء حتى يوكلوا. وقال ابن أبي موسى: إذا تشاحوا أمر الإمام من شاء باستيفائه. كلمة تشاحوا يعني اختلف أو تخاصم، والصحيح كما ذكرت لكم أن الإمام يكلف من يقوم بالحد. بالمناسبة بالنسبة لمجلس الموطأ إن شاء الله تعالى، بعد استخارة الله عز وجل قررت أن يكون يوم السبت من الساعة 9 صباحا إن شاء الله إلى أذان المغرب، إلى صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. سوف نترك ساعة فقط للغداء لكي تتناول الفول والطعمية إن استطعتم، أو يتغدى كل منكم حسب ما يريد، أظن ساعة تكفي. نعم ولا نصف ساعة. نعم الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي, موطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي بالإسناد المتصل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى, سوف يكون ذلك إن شاء الله من يوم السبت القادم. نحن وضعنا 10 مجالس إن شاء الله نختم فيها الموطأ, لكن أنا آمن في أنها تقل عن 10, قد تكون 5 مجالس 6. أي طبعا محققة الأحاديث كل يوم سبت إن شاء الله. نعم السبت إن شاء الله بإذن الله تعالى حتى ننتهي بالموطأ وننظر. وبالنسبة للإخوة الذين يجدون في أنفسهم كفاءة في القراءة, خريج لغة عربية أو يستطيع أن يقرأ جيدا, يريح إخواننا لأن الوقت طويل جدا الأخواننا اللي يقرأوا. الأخ أكرم, الشيخ أكرم والشيخ أحمد عمارة والشيخ علي النمر, الشيخ علي النمر في المدرسة. طيب الشيخ أكرم والشيخ أحمد عمارة وأنس وحيد والشيخ رمضان جربيع, وأيضا بعض الإخوة اللي يكون عندهم يعني نحن نريد من القراء القارئ أن يتسم بصفتين أو بسمتين, السمة الأولى أن تكون قراءته صحيحة, السمة الثانية أن تكون قراءته سريعة يستطيع أن ينجز يجمع بين الصحة والسرعة. طبعا نحن لم نقرأ مثل القراءة السريعة جدا جدا جدا التي تلقيناها, لكن سوف تكون قراءة سريعة شيئا ما وليست بالبطيئة إن شاء الله. تسجيل الحضور الذي سيحضر معنا إن شاء الله تعالى بالنسبة للحضور 10 مجالس, من حضر 10 مجالس من أولها إلى آخرها يأخذ الإسناد, ومن فقد يوما مجلسا كاملا يفقد الإسناد كاملا حتى لو حضر جميع المجالس, لكن يأخذ ما يسمى بالحضور, حضر كذا لكن سمعا كاملا لا. ومن فاته في المجالس كلها ساعة يأخذ بفوت يسير, يأخذ الإسناد بفوت يسير. وعلى كل حال إن شاء الله تعالى سوف نطبع ورقة لأن فلان قد حضر السماع الموطأ بفوت في المواطن الآتية, وأنت تحدد لنفسك الفوت. هؤلاء الذين يحضرون معنا في مسجد الفتح هنا في مشيط عباس إن شاء الله في الدور الأعلى للرجال والأخوات في الدور الأسفل, أما الذين سيحضرون معنا على الإنترنت سوف يكون لهم نظام آخر إن شاء الله تعالى, أيضا سوف يرسلون لنا أفواتهم التي قد تفوتهم ونعطيهم إجازات بحسب الأفوات التي فاتتهم إن شاء الله. ومثل هذه الأفوات ممكن الأخ يتداركها على أخ آخر بنزول ينزل درجة ويأخذ باقي الأفوات لكي يكون تسنى له أن يسمع الموطأ سماعا كاملا بإذن الله. نعم ممكن ارفع صوته من الظهر, من الظهر لن يفيد لأن الموظف لن يخرج إلا الساعة 1 أو 2, نحن جعلناها كنا سنجعلها من الفجر, كانت من الفجر ممتازة جدا ومناسبة من الفجر إلى المغرب, ولكن الإخوة الذين سيأتون من القاهرة والإسكندرية والمنوفية والمنصورة والزقازيق وغيرها من المحافظات الأخرى أقل شيء يستطيع أن يصلوا هنا في 9 لا سيما وأن الشبور والضباب الطل ينزل الآن كثيرا في الصباح ويجعل السيارات تمشي ببطء شديد حتى يتمكنوا من الوصول. نعم نحن لا نريد أن نمده بعد العشاء لأمرين, الأمر الأول لا نريد أن نشق عليكم, الأمر الثاني أن الإخوة إن تأخروا قد لا يجدون مواصلات للسفر, وإن أنا حسبتها من 9 إلى 12 3 ساعات ونترك إلى 1 ونأخذ من 2 إلى 5 3 4 5 3 ساعات 3 6 ساعات وكمان الساعة الوحيدة أربع ساعات بنطلع منهم ساعة صلاة بقى ثلاث ساعات يعني الصافي تقريبا ست ساعات. أنا كنت أتمنى أن يكون الصافي ثمان ساعات. أنا أذكر ونحن نقرأ السنن كنا نأخذ أظن عشر ساعات يوميا. على كل حال أول مجلس إن شاء الله سوف يكون إلى المغرب ونشوف الشباب ونشوف همتكم على طلب العلم والصبر، لأن في واحد هيقف على أول المسجد وأول ما يدخل الشباب ويبدأ المجلس يبدأ يتلقى الذين يدخلون يكتب دخل بعد خمس دقائق فلان بعد عشرة فلان بعد كذا حتى يسجل هذا الفوت، وأنت تسجل نفسك الفوت في الكتاب الذي عندك فوت من الحديث الفلاني للحديث الفلاني وهكذا. كذلك في اثنين أو ثلاثة من الإخوة سيجبون بين الصفوف لينظروا من نام فيوقظوه، ومن استغرق في النوم ينظر نام من الحديث الفلاني الحديث الفلاني فيكتب له فوت فوت هذا النوم. كذلك من أراد أن ينزل الحمام يكتب له الفوت. نوع الحمام السماعات وصلة عند الوضوء أظن، أما الحمامات الحمامات أيضا السماعات وصلة. طيب إذن واحد يقف على باب المسجد بعد الحمامات ليرى، لو خرج إنسان من المسجد ينظر الفوت الذي فاته. إذا من حظكم الطيب أن السماعات واصلة إلى الوضوء وواصلة إلى الحمامات، يعني لو احتجت مثل هذا فأنت تسمع وأنت تتوضأ فلن يفوتك شيء إن شاء الله. لا يكفي السماع، يكفي السماع إن شاء الله. لا يشترط أن يأخذ الكتاب معه الحمام نعم، لكن يكفي السماع. هذا لمن أراد أن يأخذ الإسناد الكامل الموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومن أكرمه الله عز وجل بالصبر على هذه المجالس وأخذ إسنادا وسماعا كاملا بالموطأ فقد صار هذا الموطأ أمانة في عنقه، يذهب إلى محافظته أو بلدته فيعقد مجلس سماع لسماع الموطأ لكي ينتشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كلمني أحد الأخوة قبل المغرب من إحدى الدول وقال نحن سنتابع معكم على النت ونخشى أن ينقطع النت أو كذا، فسوف نرسل لكم واحدا يحضر معكم في المجلس ويفتح الهاتف لكي يكون السماع عبر النت وعبر الهاتف، حتى إذا فصل النت تابعنا مع الهاتف، حتى إذا فصل الهاتف تابعنا مع. طبعا المكالمة الدولية غالية الثمن، ولكن كما تعلم أن العلم لا يقدره إلا من يعرف قدره، أما من جهل شيئا عاداه. واحد يقول لك هذه المجالس لا قيمة لها وآخر يعرف قيمتها. فإن شاء الله تعالى سوف يكون يوم السبت القادم من الساعة التاسعة صباحا بإذن الله تعالى هنا في مسجد الفتح مشيط عباس محافظة كفر الشيخ جمهورية مصر العربية قرية قارة إفريقيا. تفضل. فصل. ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العنق، سواء كان القتل به أي السيف أو بمحرم لعينه أي ذاته كسحر وتجريع خمر ولواط، أو قتله بحجر أو تغريق أو تحريق أو هدم أو هدم حائط عليه أو حبس أو خنق أو قطع يده من مفصل أو غيره، أو أوضحه أو قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل البرء أو أجافه بأن جرحه جرحا وصل إلى جوفه فمات، أو أمه أي جنى عليه آمة وهي ما تصل إلى جلدة الدماغ فمات، أو قطع يدا ناقصة الأصابع أو شلاء أو زائدة فمات، أو جنى جناية غير ذلك عليه فمات، لعموم حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من غير طريق. وقال أحمد ليس إسناده بجيد. هذه الفقرة يتكلم المصنف رحمه الله فيها عن أمر مهم، وهو وهو أن الإنسان إذا أراد الاستفاء فلا يكون استفاء القصاص في النفس إلا بالسيف، ولا يكون الاستفاء بالسيف إلا في العنق، يعني لا يضربه في بطنه ولا في صدره، وإنما يكون في العنق حتى يكون القتل سريعا فلا يعذب الإنسان به. هذا أن إنسانا قتل إنسانا بطريقة محرمة، فهل يقتص منه بنفس الطريقة؟ الجواب لا، لا يقتص منه بنفس الطريقة. يعني لو أنه جرعه خمرا كثيرا حتى شرب فمات، هل نأتي بالجاني فنسقيه خمرا؟ لا. هب أنه مفتل به قطع رجله ثم يده ثم قتله، هذا يقتل، لا يعذب ولا يمثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل. إذن الأصل إزهاق النفس، وحديث لا قود يعني لا قصاص، لا قود إلا بالسيف حديث ضعيف. ما زال يتكلم عن قضية القود. نعم، أحسنت. حديث اليهودية الذي رد رأس جارية بين حجرين فرد رأسه، نعم هذا تذهب به الروح، لكن جزاك الله خير شخائي، نبهنا إلى هذا الحديث. إذا كانت طريقة القتل يمكن أن يقتل بها فتزهق الروح بسرعة يمكن، أما إذا كان فيها تمثيل كمن قطع يده ثم قطع رجلا ثم طعن في بطن ثم طعن في فخذ ثم طعن في قلب ثم قطع الرقبة، فلا يفعل به ذلك لأن فيه تعذيب وهناك نهي عن التعذيب. نعم، العرانيين، العرانيين أمرهم يختلف. العرانيون قال بعض العلماء بأن حديثهم منسوخ، وقال بعض العلماء لأنهم كانوا محاربين وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخوف بهم القبائل لأنهم احتال ومكر وكذب وقتل وسرق وارتد، كل هذه المصائب فعلوها. نعم، هذا إن صح الحديث في قضية قصة المقرفة، قصة المقرفة يقال تعذيب هذه الأشياء يراها الإمام تعذيب، والمقرفة التي جمعت الجموع لتقاتل النبي عليه الصلاة والسلام وسبت النبي عليه الصلاة والسلام، قيل بأن هذا يرجع إلى رأي الإمام فيه، إذا رأى أن قتله بطريقة معينة يردع قبائل كثير من الوقوع في هذه الجريمة فعل الإمام ذلك تعذير، لكن الأصل ما ذكرنا. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا عام مخصوص بما نهي عنه، فكما ذكرت لك لو عاقبه بأنه سقاه خمرا حتى مات لا يجوز أن نسقي الجاني خمرا حتى يموت، فهذا عام يخص بما نهي عنه. نعم، تفضل. الذي يمثل لا يقام عليه الحد تمثيلا وإنما تقطع رقبة. لا، حد الحرابة شيء آخر، هذا الذي يقطع الطريق ويحارب المسلمين تقطع يده ورجله من خلاف، حتى وإن لم يفعل هو بالمقتول ذلك، لكن هذا حد شرعه الله عز وجل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو أو أو أو هذه الاختيارات لمن؟ للإمام. هذه الاختيارات للسلطان. نعم. قال: ويدخل قود العضو في قود النفس لأن القصاص حد بدل النفس، فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية، ولا يفعل به أي بالمقتص منه كما فعل إذا كان القتل بغير السيف للنهي عن المثلة، ولأن فيه زيادة تعذيب، فإن فعل الولي به كما فعل فقد أساء بالمخالفة ولم يضمن شيئا، كما لو استوفى بآلة كالة فإن ضربه الولي بالسيف فلم يمت كرر عليه الضرب حتى يموت ليحصل الاستفاء. لو فعل الولي ما ذكر، فإن فعل الولي به كما فعل من زيادة التعذيب ونحوه كما ذكرنا آنفا، يقوم الإمام بتعذير الولي إن قصد ذلك. نعم. أنتم موظفون وتريدون أن تحضروا مجلس الموطة، نحن لا نستطيع أن نرضي الجميع، نحن جعلناه يوم السبت لأن معظم الموظفين عندهم إجازة يوم السبت، وبقية الموظفين يحضروا ما يتسنى لهم من العصر مثلا، أو يحضر عنده على الإنترنت أو في إنترنت على الهاتف المحمول الآن، ممكن هو في عملية يستطيع أن يتابع معنا أو يأخذ إجازة هذا اليوم. هم تقريبا هيكونوا 4 أيام أو 5 أيام، لكن نحن جعلناها 10 أيام احتياط لعل إن شاء الله. لكن إذا وصلت إلى الاختبارات، اختبارات الطلبة سوف تبدأ أظن بعد 3 أسابيع، بعد 3 أسابيع أو 4 أسابيع، لو وصلت إلى اختبارات الطلبة وكان معنا عدد من الطلبة كبير فسوف نوقفها في فترة الاختبارات أو نجعلها عصر إن شاء الله، يعني نجعلها بعد العصر. أنتم لو تستطيعوا أن تصبروا معنا ونجعلها من بعد العصر إلى الساعة 12 ليلا إلى منتصف الليل، لكن أظن أن هذا لا يناسب الإخوة الذين يأتون من أماكن بعيدة. فعلى كل حال سوف نبدأ هذا، وبعدين لو كانت هذه المجالس في الموطة غير مناسبة فسوف نغيرها إن شاء الله في مجالس صحيح البخاري إن شاء الله. نعم. قال: ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس بسكين لأن السيف أوحى، ولا يجوز استيفاء القصاص في طرف إلا بها أي بسكين لئلا يحيث، وذكر في الانتصار وغيره أن الرجم بحجر لا يجوز بسيف، ويأتي فيما يوجب القصاص فيما دون النفس أي أنه لا يستوفى إلا بسكين، وبيان كيفية استيفائه. وذكر في الانتصار، ما هو الانتصار؟ الانتصار كتاب جميل جدا في فقه المقارن، اسمه الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب من الحنابلة، وهذا الكتاب أظن طبع منه 3 مجلدات، الانتصار في المسائل الكبار، يذكر فيه الخلاف العالي. نعم. قوله: ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس بسكين لأن السيف أوحى، يعني السيف أشد وأحد، ولا يجوز استيفاء القصاص في طرف إلا بها أي بسكين لئلا يحيف، أو ما يقوم مقام السكين، المهم أن يكون أن تكون الآلة حادة سريعة القتل. والرجم يكون بأحجار لا يجوز بالسيف، يعني لا يجوز أن نرميه بالسهام فتمزق جسده، وإنما رجم الزاني يقوم بالأحجار وما يقوم مقامه. كل واحد يجيب معه عدة أحجار، وناس يجيب معهم جزم وأحذية، وآخرون يأتون بزجاج وغيرها من الأشياء التي تقوم مقام الأحجار. ويعلن أنه في الجمعة القادمة سيقام حد الرجم على فلان ابن فلان لأنه زنى والعياذ بالله في الساحة الفلانية أمام المسجد الفلاني في وسط البلد، ويخرج النساء فوق الأسطح يشاهدن، والرجال يأتون يشاهدون، والشباب والصبيان، وكل قد جهز مجموعة من الحجارة. ويبدأ الإمام أولا فيرمي أول حجر، بعد ما يلقى البيان، لابد أن يلقى البيان أولا أن فلان ابن فلان قد زنى. لا يقال زنى بفلانه، لا، يقال قد زنى وثبت ذلك بإقراره أو ثبت بالشهود أربعة أو نحو ذلك، يعني طريقة الثبوت. وبناء عليه فقد حكمت المحكمة بقتله رجما تطبيقا وتنفيذا لأمر الله عز وجل. ويبدأ الإمام يرمي أول حجر، أو نائب الإمام يرمي أول حجر، ويبدأ الناس يرمون من كل جانب، وصاحبنا واقف يتلقى الحجارة من كل جانب، هذا يضرب هذا، هذا يضرب بحجارة صغيرة وهذا بحجارة كبيرة، حجر يأتي في عينه فيفقعها، وآخر في ظهري، وآخر في بطني، وآخر في رأسي فيشتخها، وهذا في، وهكذا حتى يسقط على الأرض، فينظرون إن كان ما زال يتلبط أن يتحرك داوموا عليه الرجم حتى يسقط. في كل مكان في الجسد، نعم. تصور هذا المنظر لو شاهده أبناء قرية أو مدينة، وبعض الشباب كان عازما على الوقوع في جريمة الزنا والعياذ بالله. اغلق هذه النافذة. هل تتوقع أنه سيستمر عازما على هذا الشيء، أو أن فتاة عازمة على الزنا، أو أن امرأة عازمة على خيانة زوجها مع رجل آخر وشاهدت هذا المنظر، هل تتوقع أنه يدور بخلدها أن تقترب من هذه الجريمة الشنعاء؟ لا. ولذلك فالله سبحانه وتعالى إنما يشرع الحدود لمصلحة الناس. يعني مثلا لو كانت تقع 100 جريمة زنا، إقامة حد واحد يوقف هذه الجريمة، ليست سنة واحدة ولا سنتين ولا 10 سنوات، الناس تتناقل هذا. وإذا أقيم حد قتل، واحد كان يتشاجر مع واحد على أرض فقتله، فجاء به فقتل أمام الناس جميعا وشاهدوه يقام عليه حد ويقتل، هذا يوقف جرائم قتل كثيرة كان يدبر لها. إذن إقامة الحدود إنما هي لمصلحة الناس جميعا. نعم. من هذا يسأل؟ يقول لماذا الزانية لا ترجم معه؟ أولا لو جاء إنسان إلى الإمام فأقر بأنه زنى، ليس من حق الإمام أن يقول له زنيت بمن؟ جميل؟ ليس من حق الإمام أن يقول زنيت بمن؟ لماذا؟ لأن الأمور مبنية على الستر، هذه واحدة. الأمر الثاني لو قال بأنه زنى بفلان وقالت فلان لم يحدث، هل يقام الحد عليه؟ لا يقام الحد إلا ب4 شهود. أين الشهود؟ سيأتي منها فضيحة فقط ولا يقام الحد. جميل؟ إذا لا يشترط أن يؤتى بمن زنى بها والعياذ بالله أن تحد معه. نعم. وإنما رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية واليهودية لأنهما أقر باثنين، أقر بذلك. نعم. أحسنت يا شيخ أيمن. لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم سأل ماعزا زنيت بمن، ولم يثبت أيضا أنه سأل الغامدية زنيت مع من. نعم. طيب أكمل. قال ولا تجوز الزيادة أيضا على ما أتى به الجاني ولا قطع شيء من أطرافه لقوله تعالى فلا يسرف في القتل، فإن فعل أي قطع الولي شيئا من أطرافه فلا قصاص عليه، لأن القصاص عقوبة تدرأ بالشبهة وهي هنا متحققة لأنه مستحق لإتلاف الطرف ضمنا لاستحقاقه إتلاف الجملة، ويجب فيه أي الزائد ديته، أي دية ذلك الزائد، لأنه حصل بالتعدي سواء عفى عنه الولي أو قتله، لأن استحقاق إتلاف الطرف موجود في حالتي العفو والقتل. وإن زاد المقتص في الاستيفاء من الطرف مثل أن يستحق قطع إصبع فيقطع اثنتين فحكمه حكم القاطع ابتداء إن كان القطع عمدا من مفصل وجب القصاص لانتفاء الشبهة، أو زاد المقتص عمدا في شجة يجب في مثلها القصاص وهي الموضحة فعليه القصاص في الزيادة لانتفاء الشبهة. أي أن الإمام إذا مكن المقتص إذا مكن ولي الدم من القصاص فزاد في القصاص، قطع أصبعين قال اقطع أصبعين فقطع ثلاثة، إذا قتل ذلك عمدا يقطع أصبعه عمدا لأنه زاد زيادة عمدا. نعم. قال وإن كان ذلك خطأ أو كان جرحا لا يوجب القصاص مثل من يستحق موضحة فاستوفى هاشمة فعليه أرش الزيادة كالجان ابتداء، إلا أن يكون ذلك الحاصل زيادة بسبب من الجاني ما هي الموضحة؟ الموضحة ما هي؟ التي تضرب في الرأس فتوضح العظم. ما هي الهاشمة؟ التي تهشم العظم، تهشم عظم الركبة أو تهشم عظم الرأس، يعني تهشم أحد الأمرين إما عظم الركبة أو عظم الرأس. نعم. قال كالجاني ابتداء إلا أن يكون ذلك الحاصل زيادة بسبب من الجاني المقتص منه كاضطرابه حال الاستيفاء منه فلا شيء على المقتص لأنه لم يزني عليه بل هو جنى على نفسه. فإن أحيانا إذا قام الرجل أو قام نائب السلطان بالقصاص فيرتج المقتص منه يضطرب ويخاف، بدل من يقطع يده قطع نصف ذراعه، فكان هذا السبب من المقتص منه أصلا. نعم. فإن اختلف أي المقتص والمقتص منه هل فعله أي قطع الزائد ونحوه عمدا أو خطأ، فقول المقتص لأنه أدرى بنيته، أو قال المقتص حصل هذا باضطرابك أو بفعل من جهتك، وقال المقتص منه بل بجنايتك، فالقول قول المقتص مع يمينه لأن الأصل براءته. وإن قطع الجاني يده فقطع المزني عليه رجل الجاني، لزمه أي المزني عليه دية رجله لأن الجاني لم يقطعها. وإن صار الاستيفاء الذي حصرت فيه الزيادة إلى نفس المقتص منه أو صار إلى بعض أعضائه مثل أن قطع إصبعه فصار إلى جميع يده، أو اقتص منه بآلة كالة أو بآلة مسمومة فصار، أو اقتص منه في حال حر مفرط أو في برد شديد فصار، فعلى المقتص نصف الدية لأنه تلف بفعل جائز ومحرم. قال القاضي كما لو جرحه جرحين، جرحا في ردته وجرحا بعد إسلامه فمات منهما أي من الجرحين. يعني لو أن إنسانا قطع يد إنسان وشهد الشهود بذلك وأمر السلطان بقطع يد الذي قطع يده، قطع يد الجاني المتعمد، ووكل ولي الدم أن يقوم بقطع يده، فلو أنه أقام في الوقت الذي حدده له السلطان فصارت الجناية إلى النفس فلا شيء عليه، لكن لو أنه خالف السلطان ولم ينتظر ابن السلطان وقطع اليد فصارت الجناية إلى نفسه. ما معنى صارت الجناية إلى نفسه؟ يعني عصب ذراعه ثم قلبه ثم مات. المقصود أن يقطع يده، فقطع يده بعد يومين ثلاثة أربعة ورمت يده وجاء إلى قلبه فمات، فكان سببا في قتله. فحينئذ الفقهاء لا يحملون المقتص الدية كاملة، يحملونه نصف الدية. لماذا؟ أحسن، لأنه من حقه أن يقطع اليد قد قطعها، تمام؟ ثم صارت الجناية إلى نفسه فلا يتحمل الدية كاملة، لأنه مات من جرحين، مات بسببين، بسبب اليد وبسبب السراية. قطع اليد قطعت بحق، والسراية سريت بباطل، إذن عليه نصف الدين. كما لو جرح الإنسان جرحين، كل واحد جرحه جرح، واحد طعن إنسانا في ظهره فنفذت إلى قلبه، والآخر طعنه في فخذه فمات، يقام الحد على من؟ على الاثنين. لا يقال، لا يقول الذي ضربه في فخذه أنا ضربتي لا تقتل، يقال لكنه مات من الضربتين سواء كانت قاتلة أو غير قاتلة، الاثنين اشتركا في قتله. وقال عمر بن الخطاب لو تمالى أهل اليمن على رجل فقتلوه لإيه؟ لقتلتهم به، اشتركوا جميعا في قتله. هذا هو المنزع الذي من أجله قال الفقهاء ذلك. نعم. قال وإن قطع الجاني بعض أعضائه أي المزنية عليه ثم قتله بعد أن برئت الجراح، مثل أن قطع الجاني يديه ورجليه فبرئت جراحته ثم قتله الجاني، فقد استقر حكم القطع بالبرء، ولولي القتيل وهو وارث المزني عليه الخيار بين القصاص والعفو، فإن شاء عفا وأخذ ثلاث ديات، دية لليدين ودية للرجلين ودية للنفس، وإن شاء الولي قتله وأخذ ديتين، دية لليدين ودية للرجلين، وإن شاء قطع يديه ورجليه وأخذ دية نفسه، وإن شاء الولي قطع يديه أو رجليه وأخذ ديتين، وإن شاء الولي قطع طرفا واحدا من اليدين أو الرجلين وأخذ دية الباقي وهو ديتان ونصف، لأن كل جناية من ذلك استقر حكمها فهي كالمتحدة. أظن واضح، واضح جدا هذه المسألة واضحة. لأنه قطع اليدين فبرئت، لم يمت بسبب هذا القطع فاستحق دية اليدين، قطع الرجلين فبرئت استحق دية الرجلين، ثم بعد البرء قتله فاستحق دية النفس، بكم دية؟ ثلاث دية. نعم. قال وإن اختلف في اندمال الجرح قبل القتل وكانت المدة بينهما يسيرة لا يحتمل اندماله في مثلها عادة، فقول الجاني في عدمه بغير يمين لأنه الظاهر. وإن اختلف في مضيها أي مضي مدة يندمل فيها الجرح، فقوله أي الجاني أيضا مع يمينه، لأن الأصل عدم الاندمال وعدم المضي. وإن كانت المدة التي مضت بين الجرح والقتل مما يحتمل البرء فيها، فقول الولي مع يمينه، لأن الأصل عدم سقوط حكم الجناية. فإن كان للجاني بينة ببقاء المزني عليه ضمنا حتى قتله حكم له ببينة، يعني ضمنا يعني ما زال مجروح، يعني مات بسبب هذا الجرح. نعم. حتى قتله حكم له ببينته لعدم ما يعارضها، وإن كانت البينة للولي ببرئه حكم له، أي للولي أيضا ببينته لعدم المعارض لها. فإن تعارضتا أي البينتان قدمت بينة الولي لأنها مثبتة للبرء، والمثبت مقدم على النافي. وإن ظن ولي من أجل ذلك كما ذكرت لكم جعلوا هذا الكتاب للقضاء يجتهدون منه ويستخرجون الأحكام طبقها على الواقع. فهو هنا يفرق بين أمرين، فرق بين رجل قطع يد رجل وظلت هذه اليد وارمة وعليلة وتنزف دما حتى صارت إلى ذراعه وصارت إلى نفسه، فمات. هذا الإنسان عليه كم دية؟ دية واحدة، تمام؟ وإن كان قد قطعها عمدا فعليه الإيه؟ القصاص، تمام؟ طيب لو أنه قطع يده ثم ثبت أنها برئت تماما، ثم قابله بعد أن برئت يده فقتله، هذا الإنسان عليه إيه؟ عليه القصاص وعلى دية اليد. القصاص يقتل ويؤخذ من تركته دية اليد، وهناك فرق بين المسألتين. نعم. وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن، وداواه أي الجاني أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله الذي فعله به وقتله، وإلا أي وإن لم يشأ الولي ذلك تركه ولم يتعرض له. قال في الفروع هذا قضاء عمر وعلي ويعلى ابن أمية، ذكره أحمد. هنا نتوقف ونأخذ مسائل البحث. المسألة الأولى، لا يجوز أن يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه، فلو خالف الولي ولي الدم ما هي الأحكام الشرعية المترتبة عليه؟ المسألة الثانية، أجرة بقيم القصاص على من؟ أجرة مقيم القصاص على من؟ المسألة الثالثة، متى تثبت ثلاث ديات في نفس واحدة؟ نأخذ أسئلتكم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم الصور التي تلصق على ملابس النساء المنزلية كصور الطيور والحيوانات وغيرها، وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله، الأصل في الصور التحريم، لما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس ويقال انفق فيها الروح وليس بنافخ. وحديث رواه مسلم في صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. فالأصل أن ننزه ملابسنا من صور ذوات الأرواح، لكن صور الشجر والورد ونحو ذلك مما لا روح فيه، يعني ليست صورة إنسان ولا طائر ولا حيوان، فلا بأس به. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: لو قيل من لا يستطيع الحضور من الظهر إلى العشاء فليرفع يده، ومن لم يستطع الحضور من الصباح حتى المغرب لكان أولى حتى يتمكن أكبر عدد من الحضور. كما ذكرت لكم نحن قد قلنا ذلك في درس الثلاثاء وأخذنا الاستفتاء وحددنا الموعد من الساعة 9 صباحا إلى أذان المغرب، وإن شاء الله سوف تتمكن إما أن تحضر معنا مباشرة أو تحضر على الهواء مباشرة عبر الإنترنت، سوف يتيسر لك ذلك إن شاء الله. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يدخل فك الأسير ضمن عتق الرقبة؟ نعم، يدخل فك الأسير ضمن عتق الرقبة، فيجوز أن نفك الأسرى من سهم عتق الرقاب من أموال الزكاة. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل تنتشر الحرمة بوضع المرأة في دبورها وجزاكم الله خيرا؟ الشيخ أيمن أجاب على هذا، أنا كنت أتابع معكم. نعم، هذا سؤال واجب. نعم، أحسن الله إليكم، رجل ضربه آخر على وجهه أمام الناس أو بالعصا دون أن يسيل منه دم، وكان هذا الرجل الذي ضرب قد افترى على ابن الضارب حتى أدى إلى فصله من التعليم، فما الحكم؟ هل يسمى أرش؟ لا يمكن أن يحكم بالأرش من طرف واحد، ومسائل الأرش، أرش الجنايات، ليست مسائل فتوى إنما مسائل حكومات، ومسائل الحكومات يا إخواني لا يمكن أن تحدث إلا بالسماع من الطرفين، لابد من بعض أهل الخير والعلم والفقه أن يسمعوا من الطرفين. أحسن الله إليكم، لو كان السلطان لا يقيم الحدود ولا يحكم بالشرع فقام ولي الدم باستيفاء القصاص، فهل يعد هذا افتياس؟ لابد من النظر إلى المصالح والمفاسد. لو كانت دولة لا تقيم الحدود وقام إنسان بقتل إنسان، هل ستتركه الدولة؟ لن تتركه، فقد يجر مفسدة على نفسه وعلى أولاده. نعم. بارك الله فيكم، هذا سائل يقول: في بعض البلاد في الصعيد إذا قتل رجل من عائلة قامت عائلة القتيل بقتل أحد الوجهاء أو الشرفاء من العائلة الأخرى، أو يقتلون واحدا بأربعة، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا ظلم وحيف، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلو أن شابا من عائلة قتل رجلا من عائلة أخرى، يقتل من عائلة القاتل رجل، وقد يكون المقتول هذا رجلا طيبا لا علاقة له بالجريمة ولا بالقتل، فهذا ظلم لا يجوز. بارك الله فيكم، هذا سائل يقول: يا شيخنا حفظكم الله، لو أن هذه الصور خالية ليس لها روح مثل صور الدباديب والميكي ماوس وغير ذلك، إذا كان لها أصل في الحياة فلا يجوز، إذا كان لها أصل في الحياة فلا يجوز، كأن يكون رأس، أكرمكم الله، رأس كلب أو رأس قرد، هذا لا يجوز، رأس حيوان. أما إذا لم يكن لها أصل في الحياة وصورة في الحياة فلا يجوز. نعم. بارك الله فيكم، هذا سائل يقول: قال أحد أهل العلم إن المظاهرات من باب الوسائل فننظر فيها إلى المصالح والمفاسد وليست من باب العبادات حتى نقول إنها بدعة، فهل لهذا القول وجه؟ سأله: وهل تأتي المظاهرات بنتيجة؟ لا فائدة منها في الغالب. نعم. بارك الله فيكم، هذا سائل يقول: لا تخلو البيوت الآن من صورة، فالكتب المدرسية مليئة بها حتى العملة النقدية، فما العمل؟ وهل يمنع ذلك دخول الملائكة للمنزل؟ إذا وجدت الصورة للحاجة أو كانت الصورة مهانة فلا بأس، لكن الحديث على الصورة الموجودة اختياريا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.